اللام الساكنة. ولا تكون اللام الساكنة في القرآن إلا لام تعريف أو لام أل مطلق على لام أل، أو لام فعل مثل قل، أو لام حرف هل وبل، أو لام اسم مثل سلسبيل. أولا لام أل، وهي اللام الداخلة على الأسماء مثل الأرض، البصير، وهي نوعان شمسية وقمرية. أما الشمسية فحكمها الإدغام، وتكون اللام شمسية إذا وقع بعدها حرف من هذه الأحرف الأربعة عشر المجموعة في أول كلم هذا البيت: طفت مصل رحما تفز، ضف ذا نعم دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. هي الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والظاء والزاي والشين واللام. وعلامتها أن تجد الحرف الذي يليها مشددا، والنازعات والشمس والليل وهكذا. أما اللام القمرية فحكمها الإظهار، وتكون قمرية إذا وقع بعدها حرف من هذه الأحرف الأربعة عشر المجموعة في قولك: ابغ حجك وخط عقيمه، الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. وعلامتها أن تجد الحرف الذي يليها غير مشدد، وعلى اللام سكون. وإذا الجبال وإذا العشار، وتنطق هكذا. وإذا الوحوش وإذا البحار وهكذا. لام الفعل، وهي اللام الساكنة الواقعة في فعل أيا كان نوع ماضيا أو مضارعا أو أمرا، سواء أوقعت اللام في وسط الفعل أم في آخره، ولها حكمان. الأول الإدغام، وتدغم لام الفعل مطلقا إذا وقع بعدها حرف الراء أو اللام. مثاله: وقل رب، وقل رب، لا أقول وقل رب، لا، إنما أدغم اللام في الراء هكذا وقل وقل رب. قل لو كان، قل لو، أجعلهما حرف واحد مشدد. ويجعل لكم، وألاحظ أن هذا الإدغام لا غنة معه، ألم أقل لكم، وهكذا. أما الإظهار فإنها تظهر، أي لام الفعل، إذا وقع بعدها أي حرف آخر من حروف الهجاء غير حرفي الراء واللام. ولا يلتفت وأنزلنا أرسله معنا، وهكذا بإظهار اللام في كل ذلك. لام الحرف، وهي اللام الساكنة الواقعة في حرف مثل هل وبل، ولا يوجد في القرآن غيرهما، ولها حكمان. الأول الإدغام، حيث تضغم لام الحرف إذا وقع بعدها راء أو لا، ولم تقع بعد هل راء أبدا. مثاله: هل لنا بل لما، فقل هل لك برانا، إذا لم نسكت عليه برانا. الثاني الإظهار، وتظهر لام الحرف هل أو بل إذا وقع بعدها أي حرف من حروف الهجاء ما عدا الراء ولا. بل تكذبون، هل أتاك، هل أتى، وهكذا. لام الاسم، وهي التي تأتي في أصل الكلمة، وتكون من بنيتها وحكمها الإظهار دائما، مثل ألوانكم، ألسنتكم، سلسبيلا.